الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة أن الأقوال والأفعال في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يسقط عمدا ولا سهوا، بل لا بد من الإتيان به، وهذا يسمى الركن، كقراءة الفاتحة مثلا والركوع والرفع والسجود وغير ذلك من الأركان. والأركان التي ذكرها المؤلف 14. وقسم آخر لا يسقط عمدا ويسقط سهوا ويسجد له، لا يسقط عمدا بل تبطل الصلاة بتركه عمدا، ويسقط سهوا ويسجد له، وهذا يسمى الواجب. والواجبات في الصلاة ثمانية، ومثال ذلك التشهد الأول، فإذا تركه المرء عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا سقط وسجد له سجود السهو. والقسم الثالث من أفعال الصلاة يسقط عمدا وسهوا، وهو المسنون. والصلاة فيها سنن قولية وسنن فعلية، فهي تسقط عمدا وسهوا والصلاة صحيحة. ومن السنن القولية البسملة والتعوذ والاستفتاح، ومن السنن الفعلية رفع اليدين حذو المنكبين، رفع اليدين حذو المنكبين. والمرء يرفع يده في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة. ثم بدأنا في القراءة في سجود السهو، في سجود السهو إذا زاد المرء قياما أو ركوعا أو سجودا يسجد له، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في أول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال صاحب المشارق قلنا صاحب المشارق هو القاضي عياض رحمه الله، وقد توفي سنة 544 من الهجرة. هو القاضي عياض، والكتاب اسمه مشارق الأنوار. نعم. السهو في الصلاة النسيان فيها. السهو، نحن الآن نقرأ السهو. ما هو السهو؟ قال النسيان، لأن الإنسان إذا تعمد بطلت الصلاة، إذا تعمد زيادة ركوع أو زيادة سجود أو نقص ركوع أو نقص سجود بطلت الصلاة. نعم. يشرع أي يجب تارة ويسن أخرى؟ أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مسنون على ما سيأتي مفصلا. نعم. على ما يأتي تفصيله. لزيادة سهو، لزيادة سهو السهو، زاد ركعة. نسأل هل هو نتيجة نسيان أو تعمد؟ إذا قال تعمد نقول بطلت الصلاة، وإذا قال لا سهو فالسهو يسجد له. نعم. لزيادة سهو ونقص سهو وشك في الجملة. وشك في الجملة يعني زيادة سهو، زيادة نقص شك، لأنه ليس كل شك، ليس كل شك يسجد له. لا في عمد، لا في عمد، إذا زاد عمدا أو نقص عمدا بطلت الصلاة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد. إذا سهى أحدكم فليسجد، إذا سهى. أما إذا تعمد زاد نقص، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الرباعية ركعتين، فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فسكت الرجل، ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام وأتم وسجد. نعم. وعلق السجود على السهو. إذا سهى أحدكم فليسجد، علق السجود على السهو، أما على التعمد لا تبطل الصلاة. نعم. في صلاة الفرض والنافلة. في صلاة الفرض سهى في الفرض يسجد، سهى في النافلة يسجد أيضا. نعم. متعلق بيشرع يعني يشرع السجود للسهو في الصلاة، سواء كانت الصلاة عمدا أو سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. أما إذا كان عمد تبطل الصلاة، إذا كان الزيادة أو النقص عمد تبطل الصلاة، وأما إذا كان سهو فيشرع السجود سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. نعم. سوى صلاة جنازة. سوى صلاة جنازة، لو سهى في صلاة الجنازة لا يسجد. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة ليس فيها سجود أصلا، لأن صلاة الجنازة ليس فيها سجود أصلا فلا يسجد لو سهى في صلاة الجنازة. نعم. وسجود التلاوة أيضا، لو سهى في سجود التلاوة فلا يسجد. لماذا؟ لأن الجبر زائد على الأصل، لأن الجبر سجدتين زائد على الأصل، الأصل سجدة واحدة، سجود التلاوة سجدة واحدة، فلأن الجبر زائد على الأصل فلا سجود لمن سهى في سجدة التلاوة. وكذا سجدة الشكر، لو سهى فليس فيها سجود، لأنه لو سجد لكان الجبر اللي هو ركعة سجدتين زائد على الأصل الذي هو سجدة واحدة. نعم. وشكر وسهو، والسهو لأنه يلزم التعدد، لأنه سهى فسجد، فإذا سهى أيضا سجد فيلزم التكرار. نعم. ومتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة؟ يعني ولو قدر، أما جلسة الاستراحة لا يسجد، إذا جلس الإنسان جلسة استراحة فليس سهوا وإنما تعمد، فيقصد المؤلف رحمه الله ولو قدر جلسة الاستراحة، يعني ولو وقتا وجيزا كقدر جلسة الاستراحة. نعم. أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا. إذا كان ركوع زاد ركوع، الصلاة أربع قام وجاب خمسة، لماذا؟ قال أنا بكملها خمسة، نقول له بطلت الصلاة إذا كان متعمد. الرباعية صلى قال بصلي ثلاث، لماذا؟ قال بنقص ركعة، قلنا لا بطلت الصلاة. فإذا تعمد زيادة ركوع أو نقص ركوع بطلت الصلاة إذا كان عمدا. نعم. قاله في الشرع: وإن فعله سهوا يسجد له. وإن فعله يعني بدل ما يصلي الفجر ركعتين سهى وأتى بثلاث، وبدل أن يصلي الظهر ركعتين أربع سهى وصلى خمس، والعصر صلى خمس مثلا، المغرب أربع، يعني سهى، الصلاة صحيحة ويسجد له، يسجد لهذه الزيادة. وسيأتينا إن شاء الله تفاصيل السجود بعد السلام والسجود قبل السلام في موضعه. فإذا زاد ركوعا عمدا بطلت الصلاة، سهوا يسجد له. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. نعم. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان. سجدتين اللي هم سجود السهو، سجدة التلاوة سجدة واحدة، سجدة الشكر سجدة واحدة، صلاة الجنازة لا سجود فيها، سجود السهو سجدتين، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته، في حديث ابن مسعود، فليسجد سجدتين، رواه مسلم. نعم. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان. نوى القصر، هو مسافر، والصلاة للمسافر الرباعية ركعتين، ونوى القصر فسهى وأتم، فيسجد استحبابا. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان. ففرضه الركعتان لأنه مسافر، هو سافر قبل الظهر مثلا من هنا متجها إلى المدينة، أدركه وقت الظهر نوى القصر، فرضه الركعتان لأنه مسافر، إلا أنه نسي فقام بعد التشهد الأول للركعة الثالثة وأتم فإنه يسجد استحبابا. نعم. ويسجد للسهو استحبابا، وإن قام فيها أو سجد إكراما للإنسان بطلت. لإنسان. وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. إذا قام في الصلاة وهو يصلي أو سجد لشخص ما بطلت الصلاة، لأنه يناجي ربه، ولأنه واقف بين يدي خالقه، فتبطل الصلاة إذا قام وهو جالس، قام تعظيما لإنسان أو سجد تعظيما لإنسان بطلت الصلاة. نعم. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. الرباعية جعلها خمس، والثلاثية جعلها أربع، والركعتين صلاة الفجر جعلها ثلاث. إذا علم في أثناء الركعة الزائدة وجب عليه أن يرجع، وجب عليه أن يرجع ولا يتم، ما يتم ركعة خامسة وركعة رابعة وركعة ثالثة لأنها زائدة، لكن إذا لم يعلم بالزيادة إلا بعد أن انتهى من الركعة فإنه يسجد سجود السهو. نعم. بما وإن زاد، وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية الخامسة في رباعية. الرباعية الظهر العصر العشاء. نعم. أو رابعة في مغرب. في المغرب ثلاثية. أو ثالثة في فجر. في الفجر ثنتين، في الفجر جعلها ثلاث. ولم يعلم حتى فرغ. ما علم بهذه الزيادة إلا بعد أن انتهى من هذه الركعة الزائدة. إذا علم في الأثناء وجب عليه أن يرجع، لأنه إذا استمر معناه أنه استمر في عمل خاطئ، فهذا يبطل الصلاة. لكن لو علم وهو يريد أن يهوي للركوع، لو علم بعد أن هوى للركوع وتأكد، يرجع ويجلس ويسلم. نعم. ولم يعلم حتى فرغ منها سجد. فرغ منها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ لا، زيادة. إلى الركعة الزائدة. فلم يعلم إلا بعد أن فرغ منها، يعني من الركعة الزائدة اللي هي خامسة رابعة ثالثة. نعم. لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسة. صلى خمس. نعم. فلما انفطل قالوا. انفطل يعني اتجه إليه. قالوا إنك صليت خمسة. فانفطل ثم سجد سجلتين ثم سلم. متفق عليه. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال. إذا علم وهو في الركعة، سواء كان واقفا أو راكعا أو رافعا من الركوع أو ساجدا، عليه أن ينهي هذه الزيادة. نعم. لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا، وذلك يبطلها. لو لم يجلس لقلنا إنه زاد عمدا، السابق معفو عنه، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، لكن الآن تحققت بأن هذه خامسة، فكيف تستمر أو تكمل؟ لا، إذا استمر بطلت الصلاة، وإذا رجع صلاة وسجد صلاته صحيحة. نعم. ويتشهد إن لم يكن تشهد. فيتشهد يعني ينهي هذه الزيادة ويتشهد إذا ما كان قد تشهد، وإذا كان تشهد اكتفى، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن صلى عليه، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن في الصلاة، وإن كان قد صلى فإنه يسجد ويسلم. نعم. لأنه ركن لم يأت به. نعم. وسجد للسهي وسلم لتكمل صلاته. لتكمل صلاته. نعم. وإن كان قد تشهد سجد للسهي وسلم. وإن كان قد تشهد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام سجد للسهو وسلم. نعم. وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. لأنه مر بنا في الأركان الأربعة عشر أن منها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يكن صلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام وجب عليه الصلاة لأنه ركن، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم. نعم. ثم سجد للسهر ثم سلم. وإن قام إلى ثالثة النهار وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء. رجع إن شاء وإن شاء. نعم. رجع إن شاء وسجد للسهو. وسجد للسهو لأنه نوى ركعتين، وله أن يتمها أربع ركعات بدون سجود سهو. نعم. وله أن يتم أربعة ولا يسجد، وهو الأفضل علشان ما يكون هناك سجود سهو. وأما إذا كان ليل فالأولى أن يقتصر على ركعتين ويسجد، لأنه ورد حديث صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه. فكما لو قام إلى ثالثة، هذا منطوق. المفهوم أنه لابد أن يرجع. إذا قام إلى ثالثة في صلاة نافلة بليل، فإذا كان بالنهار له أن يتمها ولا يسجد، وإذا كان بالليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر ولا يمكن أن يقوم إلى ثالثة في فجر، لأنه إذا تعمد بطلت الصلاة، وإذا سهى يسجد له. نعم، بمعنى أنه إذا كان في يتنفل بالليل وقام إلى ثالثة، فالأولى والمتعين في حقه أن يرجع ويصليها ركعتين. نعم، لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر، وإن سبح بها ثقفان. وإن سبح به يعني قام، لأنه قلنا إذا نابه أمر سبح رجل وصفقت امرأة، فإذا سبح به ثقتان يعني قام سبح به فيرجع إلى تسبيحهما. وإن نعم. سبح به ثقتان أي نبها بتسبيح أو غيره، ويلزمهم تنبيهه، لزمه الرجوع إليهما، سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان، سواء كان ذلك نتيجة زيادة بمعنى أنه قام وترك التشهد الأول، أو إلى نقصان، أو إلى زيادة، قام إلى ركعة ثالثة في فجر، إلى ركعة رابعة في مغرب، إلى ركعة خامسة في عشاء، في ظهر، في عصر. نعم، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما، والمرأة كالرجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.